دعاء وعبادة لقوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحد فيجعلهم عبادا له. وقد سبق لنا هل كلمة مريد صفة كاشفة أو صفة مقيدة، بمعنى هل الشيطان كلهم مردة، هل الشياطين كلهم مردة أو أنهم ينقسمون؟ نعم، ذكرنا في هذا القولين، يحتمل أن هذا صفة كاشفة والمعنى أن كل شيطان هو مريد، ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مردة ودونه. ثم قال تعالى لعنه الله إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله لعن الشيطان لقوله لعنه الله. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الانصياع لأوامر من لعنه الله، يعني هذه الجملة كالتعليل لذمهم حينما عبدوا الشيطان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم بأن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا لقوله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ومن فوائدها أن إثبات القول للشيطان وأنه يقول كما أنه يفعل أيضا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ويشرب بشماله، فهو يقول ويفعل ويمني ويعد ويغر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض، أي مقدر لا بد أن يكون، وهذا كقوله تعالى في سورة هود ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال ولأمنينهم ولآمرنهم ولأمنينهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم قسما مؤكدا أن يضل هؤلاء النصيب الذين فرضوا له، وهذا القسم له مدلول فيتفرع عليه أنه يجب علينا أن نحذر من وساوس الشيطان لأنها كلها ضلال. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإضلال الذي يقع من الشيطان لبني آدم مصحوب بالأمنيات، بمعنى أنه يدخل عليهم الأماني وأنهم ينالون خيرا وأن المعاصي لا تضرهم وأن التوبة قريبة وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذبة، لأن الضلال كله شر. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قطع آذان الأنعام إذا كانت على الوجه الذي يستعمله أهل الجاهلية، وقد سبق أن أهل الجاهلية يقطعون آذان الأنعام للإشارة إلى أنها محرمة مسيبة. فهل يقال بناء على ذلك لو أن الإنسان قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟ الجواب يجوز، لأن هذا ليس من أوامر الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله لقول فلا يغيرن خلق الله. وهل المراد تغييرهم خلق الله تعالى بالأنعام أو هو عام؟ الصواب أنه عام، وقد مر علينا ذلك في التفسير، وأشرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في تغيير خلق الله إيش؟ المنع، لأنه من أوامر الشيطان. وقولنا الأصل احترازا من تغيير خلق الله الذي أمر الله به، كحلق العانة والشارب ونتف الأبط وما أشبه ذلك، فإن هذا من التغيير ولكنه مأذون فيه، فلا يدخل في أوامر الشيطان، إذ أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء. وهل من تغيير خلق الله صبغ الشيء بالسواد؟ الجواب نعم، لأنه من تغيير، لأن هذا الذي صبغ بالسواد أراد أن يعيد نفسه شابا، فيغير خلق الله من الشيخوخة إلى الشباب. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيء بغير السواد. وهل يدخل في تغيير خلق الله الوشم والوشر والنمص؟ نعم، كل هذا داخل. وهل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحية؟ نعم، يحتمل أن يقال أنه داخل، لا سيما إذا أصر الإنسان عليه وواظب عليه. ويحتمل أن يقال إن هذا ليس تغييرا، لأن اللحية تنبت، وإذا كانت تنبت لم يغير الخلق. لكن غالب الذين ابتلوا بحلق اللحية يستمرون عليه، فيكون عملهم هنا محاولة لتغيير خلق الله عز وجل. وقد صرح بعض العلماء بأن حلق اللحية من تغيير خلق الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من اتخاذ الشيطان وليا، لقوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. فإن قال قائل بماذا نعرف أن هذا الرجل موالي للشيطان أو لا؟ نقول كل من عصى الله فإنه موال للشيطان، لكن الولاية قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فإذا أطاع الشيطان في الكفر والشرك كانت الولاية عامة، وإذا أطاعه في معصية من المعاصي كانت خاصة. وليعلم أنه يفوت من ولاية الإنسان لربه عز وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن أكثر الخلق قد خسروا، لأن أكثر الخلق قد اتخذوا الشيطان أولياء وليا من دون الله. ومن فوائد قوله يعدهم ويمنيهم إلى آخره التأكيد على التحذير من الشيطان ووعده وأمانيه، فيكون الجملة الأخيرة يعدهم ويمنيهم تكون تأكيدا لقوله يعدهم ويمنيهم، لا تأكيدا لقوله ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن هذا العام. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من غرور الشيطان وإدخال الأماني والرجاء، لقوله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال الله تبارك وتعالى مبتدأ درس الليلة أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك المشار إليه الذين أطاعوا الشيطان واتبعوه، مأواهم جهنم أي مرجعون. وجهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها والعياذ بالله قعيرة وسوداء مظلمة، فهي كلها جهمة. ولا يجدون عنها محيصا أي لا يجدون عنها ملاذا ومفرا، بل هم خالدون فيها وما هم منها بالمخرجين كما في آيات أخرى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الطائعين للشيطان جهنم، وأنه لا يمكن أن يخرج منها، ويحمل ذلك على من أطاعوه طاعة مطلقة، أما من أطاعوه في بعض المعاصي فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون من النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جهنم وهي النار لقوله أولئك مأواهم جهنم، ومن فوائدها أن أهل جهنم لا يمكن أن ينجوا منها، والمراد بأهلها الكفار الذين خرجوا من الإسلام إلى الكفر. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن القرآن الكريم كان مثانة تثنى فيه المعاني، فإذا جاء الوعيد جاء الوعد، وإذا جاء ذكر النار جاء ذكر الجنة، وإذا جاء ذكر المؤمنين جاء ذكر الكافرين، وهلم جرا. وذلك من أجل أن لا يكون الإنسان خائفا دائما فيستولي عليه اليأس، ولا راجيا دائما فيستولي عليه الأمن من مكر الله، بل يكون بين هذا وهذا. وقولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يكفي الإيمان، لا بد من إيمان وعمل. فبماذا آمنوا؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصول ذلك في حديث جبريل، حيث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وأما قوله عملوا الصالحات، فالمراد بالصالحات الأعمال، ولهذا قال النحويون إن الصالحات صفة لموصوف محذوف والتقدير الأعمال الصالحة. وحذف الموصوف كثير في اللغة وفي القرآن أيضا، كما في قوله تعالى أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات. فما هي الأعمال الصالحات؟ الأعمال الصالحات ما كان خالصا صوابا، ما كان خالصا صوابا. فالخالص هو الخالص لله الذي ليس فيه شرك لأحد، والصواب هو الذي كان على شريعة الله. وبهذا ينتفي الإشراك وتنتفي البدعة. الإشراك بماذا ينتفي؟ الأخ أحمد، نعم، بالإخلاص. والبدعة بالمتابعة. طيب، ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. إذا وافق العمل الشرع في هذه الأمور الستة تحققت في المتابعة، وإن اختل واحد منها فلا متابعة. أولا السبب، السبب فلو أن الإنسان تعبد لله تعالى عبادة مقرونة بسبب لم يجعل الله سببا فلا متابعة. ومن ذلك ما يحدث في مولد النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه والأذكار وغير ذلك، حتى وإن كانت مباحة فإنها ليست موافقة للشرع. لماذا؟ لأن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سببا لإحداث هذه العبادة. كذلك أيضا يوجد بعض الناس إذا تجشأ قال الحمد لله. أتعرفون التجشي؟ نعم، واقع. قال الحمد لله، هذا لا يصح، لأن التجشي ليس سببا للحمد، وإلا لكان خروج الريح من الدبر سببا للحمد ولا قائل به حتى العوام. إذن نقول هذا يعتبر غير متبعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بعض الناس إذا أعطيته البخور قال اللهم صل على محمد فجعل تبخره سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول هذا ليس فيه اتباع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب ولم ينقل عنه أنه كلما تطيب صلى على النبي. طيب ومن ذلك أيضا إذا تثاءب، فإن بعض الناس إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ليس له أصل وليس من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما نفعله فيما إذا حصل التثاؤب، بأن يقضم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه. هذا واحد. الثاني أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد الله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه فإنه لا يقبل ولا يكون من الشرع. مثاله أن يضحي بفرس، الفرس حلال، فلو ضحى به لم تقبل أضحيته. ليش؟ لأنه مخالف للشرع في جنسه، إذ أن الأضاحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. الثالث في قدرها، فلو أنه صلى خمسا في رباعية أو أربعا في ثلاثية أو ثلاثا في ثنائية لم تصح عبادته، لأنه زاد على القدر المشروع. وكذلك لو توضأ أربع مرات فإن هذه الزيادة لا يؤجر عليها، لأنه زاد عن الأمر المشروع. وكذلك لو طاف ثمانية أشواط فالزائد ليس من الشر فلا يثاب عليه. الثالث هيئته. الرابع هيئته، بأن تكون على الهيئة التي وردت، فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن يركع وأتى بالركوع لكن بعد السجود لم تقبل لمخالفتها الشرع في هيئته. وكذلك لو توضأ منكسا فبدأ بأصل الرجل ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين المرفقين ثم غسل الوجه فإن هذا وضوء لا يصح. طيب الخامس الزمان، فلو أن الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة فصلاته غير صحيحة لأنها لم تكن في الوقت الذي عينه الشرع. ولو ضحى الإنسان أي ذبح أضحيته في اليوم التاسع من ذي الحجة لم تقبل لأنها في غير الزمن الذي عينه الشرع. السادس في مكانه، فلو اعتكف في بيت بدلا عن المسجد لم يقبل اعتكافه لأنه على غير الوجه المشروع. إذن العمل الصالح هو الذي توبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة على وجه الشرع في أمور ستة. طيب وقول سندخلهم جنات، الجملة هذه خبر مبتدأ، خبر الذين، والسين فيها للتحقيق والتقريب. أما التحقيق فلا إشكال، وأما التقريب فإنه وإن كان بعيدا فإنه لتحقق وقوعه يكون كالقريب. ولهذا قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالماضي عن المستقبل وذلك لتحقق وقوعه، لأنه قد يريد إنسان علينا إرادة فيقول سندخلهم إذا قلت إن السر للتحقيق والتقريب، فالإنسان ربما يبقى في الدنيا 80 سنة قبل أن يموت. نقول المحقق كالقريب، على أن المستقبل قريب مهما بعد. المستقبل لا شك أنه قريب مهما بعد، والماضي بعيد مهما قرب. سندخلهم جنات تجري من تحتها النهار، جنات. وأحيانا يأتي التعبير جنة مفرد ولا منافات، فهي جنة باعتبار الجنس، وجنات باعتبار الأنواع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. طيب، فما هي الجنة؟ يقول بعض الناس: الجنة هي البستان الملتفة أشجاره الكثيرة. وإذا عرفناها بهذا التعريف ربما تقلل من قيمتها أمام العام خاصة، فنقول الجنات هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى للمتقين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول تجري من تحتها الأنهار، من تحتها يعني من تحت أرضها؟ لا، بل من فوق الأرض، لكنها من تحت القصور والأشجار والماء المضطرب، النهر المضطرب من تحت الأشجار والقصور يكون له منظر جميل جذاب. جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه. سمي طه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى وعيد المخالفين من الكفار والمنافقين وأن مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، ذكر ثواب المؤمنين فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. وقد تقدم الكلام على هذه الجملة وعلى قوله: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا جزاء المتقين الذين قاموا بالإيمان والعمل الصالح. ثم قال عز وجل: وعد الله حقا. وعد هذه مصدر عاملها مضمون الجملة السابقة، فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ولهذا لا يصح أن يذكر معه العامل أي عامل المصدر، لأنه إذا ذكر معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة، والمقصود هو تأكيد الجملة، أي أن هذا الخبر من الله عز وجل وعد الله. وقوله حقا قيل إنه مصدر مؤكد للمصدر قبله، أي حق، أي أن هذا الوعد حق. وقيل إنه مصدر لفعل محذوف والتقدير أحق ذلك حقا.

وكان الله بكل شيء محيطا. أظن قرآن أول آيات ليس بأمنيكم. لا ما شرحنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الخطاب في قوله ليس بأمانيكم لهذه الأمة، ولا أماني أهل الكتاب يعني بذلك اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود والنصارى قالوا نحن أهل الكتاب ونحن أسبق منكم ونحن أولياء الله وأحباؤه وما إلى ذلك، يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمة. هذه الأمة تقول إن رسولنا خاتم النبيين وأن هذه الأمة فضلت على الناس، وتريد أن تكون أفضل من بني إسرائيل من أهل الكتاب. ففصل الله بينهم وحكم بينهم بحكم عدل، فقال الأمر ليس بأمانيكم يا أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب. وليس الأمر يعطى على حسب أمنية الشخص، إذا تمنى حصل له ما تمنى، كما قال الله تعالى: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وقول أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، والكتاب يراد به التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى. ثم جاء الحكم فقال: من يعمل سوءا يجز به. من يعمل من هذه شرطية، ويعمل فعل الشرط ويجزى جواب الشرط به أي بسوءه، سواء منكم أيها يا هذه الأمة أو من أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل الكتاب أكثر مما ينطبق على هذه الأمة، لأن أهل الكتاب عملوا سوءا، وذلك بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجزون به. ولا يجد لهم، معطوف على جواب الشرط، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من دونه أي من سواه، وليا يتولاه بتحصيل المصالح، ولا نصيرا يدافع عنه المساوئ والمفاسد. في هذه الآية دليل على فوائد، منها أن التمني لا يجدي شيئا، لقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وهذا يشهد لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العدل بين المتخاصمين، حتى وإن كان أحدهما على حق والثاني على باطل، فالواجب العدل، وأن يحكم لكل واحد ما يستحق. وجه ذلك نفي كون الشيء بالأماني بالنسبة للمسلمين ولليهود والنصارى، ثم إثبات أن من عمل سوءا جوزي به، وهذا غاية العدل. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن فوائد الآية الكريمة التهديد لمن عمل سوءا بقوله: من يعمل سوءا يجزى به، فإن عمله لن يضيع وسوف يجزى به. والآية مطلقة، فهل يجزى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ نقول: أما إذا كانت العقوبة في الدنيا عقوبة شرعية فإنه لا يجمع عليه بين العقوبتين. لا، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب حدا فأقيم عليه في الدنيا كان كفارة له، وأما العقوبات غير الشرعية وهي العقوبات القدرية التي ينزلها الله تعالى بالمرء من مرض أو فقر أو غير ذلك، فهذه قد تكفر السيئات ولا يبقى له ولا يبقى عليه شيء في الآخرة، وقد لا تكفر السيئات جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز إخلاف الوعيد، جواز إخلاف الوعيد، لأن من يعمل سوءا يجزى به وعيد، ولكن الله تعالى قال في كتابه